بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. 128. فهذه قراءة على فضيلتكم من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول السائل: ما حكم نجاسة الخارج من السبيلين؟ يقول أنها فتاة لم تتزوج بعد. بس هو مختصر نجاسة الخارج من السبيلين الجواب. نجاسة الخارج من السبيلين الجواب: قال رحمه الله: الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات كالماء الذي ذكرته يعتبر نجسا، ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه، وما خرج بين الوقتين يعفى عنه إذا كان مستمرا، ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة. ويستثنى من ذلك المني، لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا خرج عن شهوة، فإن كان خروجه عن غير شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف. أما الريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل والنوم فهذه كلها لا توجب الاستنجاء ولا يشرع لها الاستنجاء، بل توجب الوضوء فقط، وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلام الشيخ رحمه الله قد جمع أحكاما كثيرة. أولا ذكر الخارج الناقض الأول من نواقض الوضوء، وهو الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قد قيل لراوي الحديث أبو هريرة، قال له رجل من حضرموت: وما هو الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، ولا حياء في الدين. فمن هذا الحديث وغيره أخذ أهل العلم أن أعظم النواقض هو الخارج من السبيلين: الغائط، البول، الريح، المذي، المني، كلها إذا خرجت فإن الوضوء ينتقض. ولكن يحدث إما حدث أكبر أو أصغر بحسب الخارج، وهذا بإجماع أهل العلم. وإنما ذكروا بعض التفصيلات، خاصة الفقهاء، فيما يتعلق بخروج بعض الشيء اليسير من السبيلين. والصحيح أن كل ما خرج من السبيلين سواء كان كثيرا أو يسيرا فإنه ينقض الوضوء. ومن ذلك أيضا ما سألت عنه السائلة، وأنواع المياه التي تخرج من المرأة. لا شك أن الحيض والنفاس، الحيض دم الحيض ودم الاستحاضة، هذا أمر مقرر ومعروف، إنما يصيب المرأة ما يصيبها من بعض المواد السائلة التي تخرج من القبل، فهذه كلها تنقض الوضوء، وهذا كله بالإجماع. ولو انسد هذا المخرج لعلة من العلل، فأصبح المخرج مثلا من الجنب كما يحصل في بعض العمليات، فهل يأخذ حكم السبيلين في كل شيء؟ الصحيح أنه لا يأخذ حكم السبيلين إلا إذا خرج منه الخارج المعروف، فضلات الأكل وفضلات الشرب. وأما الريح التي لا تخرج من السبيلين أي تخرج من هذا الخارج الغير معتاد فإنها لا تنقض الوضوء. ثم بين الشيخ أن كل وهي قاعدة أخرى، هذه القاعدة الأولى أن كل شيء خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء بإجماع أهل العلم في الجملة. القاعدة الثانية أن كل شيء يخرج من السبيلين فإنه يعتبر نجسا، وهذا يكاد أن يكون محل إجماع، لكن يستثنى منه المني، المني الخارج من الرجل والخارج من المرأة، هل هو نجس أو طاهر؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، ولهم مناقشات في هذه المسألة وردود وتأليفات. والصحيح أن المني طاهر وليس بنجس، وإنما ينظر فيه حال إرادة الصلاة، فإن كان يابسا كفى فيه الفرك، وإن كان رطبا فإنه يغسل. قد ثبت في الصحيح الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. قد جاء فيما رواه مسلم وغيره، رواه الجماعة إلا البخاري، قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. قد جاء في حديث صحيح عند الدارقطني عنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. ولأهل العلم في نجاسته كما قلنا قولان أصليان، لكن الذين قالوا بنجاسته قال بعضهم إنه يخفف فيكفي فيه الفرك، فيكفي فيه الفرك لحديث عائشة، وقال بعضهم إنه نجس ولكنه لا يفسد الصلاة، فلو صلى في وفي ثوبه مني فإن صلاته صحيحة كما ذهب إليه الليث وجماعة. والصحيح التحقيق أنه طاهر. وكلام الشيخ هنا موهم، لأنه رحمه الله يقول: لأنه طاهر هذا المذي هذا، فحينئذ اختار الشيخ أنه طاهر، اختار من القولين بطهارته، لكنه قال: ويجب الغسل فيه. والذي يظهر والله أعلم أن الشيخ يقصد إذا كان رطبا، لمفهوم الحديث: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. وعلى كل، فهذا الحديث وإن قال بعض أهل العلم إنه مجرد فعل من عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه على ذلك، فيقال إن هذا مردود من وجهين: الوجه الأول أن الشيء إذا فعل من أحد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القاعدة تقول إنه في مقام المقرر حكما، إنه في مقام المقرر حكما، لأنه لو كان على خلاف الشريعة لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمخالفة الأمر الواقع للشريعة. الوجه الثاني أنه لو كان نجسا لما أقر من الوحي أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب الذي فيه مني، وهو إنما تكتفي عائشة بفركه فقط. فإذا التحرير من هذا الكلام أن المني طاهر، وأنه يكفي فيه إذا كان يابسا أن يفرك، وإذا كان رطبا أن يغسل، وإن كان المستحب والأفضل أن يغسل مطلقا. ويدل لهذا التفصيل ما جاء أيضا ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق والبصاق، ويكفيك أن تمسحه بخرقة. وقد جاء في بعض الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه بخرقة من الإذخر أو بعرق من الإذخر، فدل ذلك على ما ذكرنا. وأما بقية كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق ببعض نواقض الوضوء، لما ذكر الناقض الأول وهو الخارج من غير السبيلين، قد ذكرنا فيما سبق أن النواقض ثمانية، منها ما هو عليه دليل واضح وصريح، ومنها ما ليس عليه دليل. ذكر الناقض الثاني وهو الريح، وهذا يدخل في الأول. ذكر الناقض الثاني وهو مس الفرج، بمعنى مس القبل أو الدبر، سواء كان من الرجل أو من المرأة، سواء كان من أن يمس الإنسان فرجه هو أو أن يمس فرج غيره، كما لو مس فرج زوجته أو فرج شخص آخر. فهذا على التحقيق ناقض من نواقض الوضوء. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: والصحيح أن مس الفرج ناقض، لحديث بسرة: من مس فرجه فليتوضأ. قد جاء بعدة طرق وعدة مخارج، وهذا الحديث رواه الخمسة، وقد قال البخاري: ليس في الباب أصح منه. ويشكل عليه حديث طلق بن علي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأتوضأ من مس فرجي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. يريد عليه الصلاة والسلام أن يبين لطلق أن الفرج إنما هو كأجزاء البدن، فلو مسست يدك فإنه لا ينتقض وضوءك، فهكذا إذا مسست فرجك. ولكن هذا الحديث مردود بعلل كثيرة، منها أنه ضعيف عند بعض أهل العلم، قد ضعفوا هذا الحديث فلا يقاومه حديث بسرة، لأن حديث بسرة أصح. الثاني أنه منسوخ، لأن طلق كان في أول الإسلام ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا أهل الأصول كثيرا ما يذكرون هذا المثال، ولكن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل. الأمر الثالث أن حديث طلق لم يخرج، رواته لم يخرج لهم في الصحيحين أو لأحدهم، بخلاف حديث بصرة فإن رواته في الصحيحين، قد خرج أهل الصحيحين لهما أو لهم. وهذا مرجح من المرجحات. أيضا أنه من المعلوم أن الأصل أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، لكن لما جاء حديث بسرة رفع هذا الأصل، وإذا تعارض حديثان رافع للأصل ومبقي على الأصل فإنه يرجح أن الرافع للأصل، لأن معه زيادة علم، وزيادة العلم يجب قبولها من الثقة. إذن ثبت لنا بهذا أن مس الفرج، مس الذكر أو الدبر، القبل أو الدبر، سواء كان من المرأة أو من الرجل أو من بعضهما لبعض، فإنه ناقض من نواقض الوضوء بشهوة أو بدون شهوة. إنما استثنى بعض الفقهاء لو مسه بظفره أو مسه شيء من شعره فإنه لا ينقض، لأن الظفر والشعر إنما هو بمنزلة المنفصل لا بمنزلة المتصل. والصحيح أن فالحاصل أن الإنسان إذا مس فرجه أو دبره بيده أو بشيء من أجزاء بدنه فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه. الناقض الرابع أو الثالث هو لحم أكل لحم الإبل، وهذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء، أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدل هؤلاء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولحم الإبل مما تمسه النار. والحديث صحيح. والقول الثاني وهو قول إمام أحمد وفقهاء المحدثين أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه دلالة الأحاديث الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في مسلم أنه سأله أحد الصحابة أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، أي نعم توضأ من لحومها، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا جاء في عدة أحاديث. وأما حديث ترك كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فهو حديث عام، فيخصص بهذا الحديث نعم توضأوا من لحومها الإبل، لأن الحديث العام يقضى عليه بالحديث الخاص فيما يتعلق بدلالته. وأما أن يقال إن حديث أنس ناسخ لهذا الحديث فهذا أمر لا يمكن، لأنه لا يصار إلى الجمع، لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن في هذه الحالة. إذن هذا الذي هو يجب أن يعمل به، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. وقد رددنا هذا الأمر وهذه المسألة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية بأن يتوضأ من لحوم الإبل. والصحيح أيضا أن الوضوء من لحوم الإبل يشمل كل اللحوم التي تدخل في هذا المسمى، سواء كان من الهبر أو كان من الكرش أو كان من الشحوم، كلها داخلة في مسمى اللحم شرعا، وإن كان بعض الفقهاء يستثني الكبد والكرش والشحم، لكن هذا الاستثناء ليس بصحيح، لأننا في مقام كلام عن ألفاظ الشريعة، وألفاظ الشريعة تعمم الحكم لجميع اللحم. هذا هو القول الذي تظهر عليه دلالة الأحاديث. فإن قال قائل ما هي الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل؟ قيل إنها هذه اللحوم فيها من ما يحدث للبدن من القوة التي تشابه قوة الشيطان، وهذه القوة تكون مدعاة مع الهوى إلى المعصية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الغضب أن يتوضأ كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عنه كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الإبل جن خلقت من الجن، فهي فيها معنى القوة الشيطانية، لأن الشياطين خلقت من النار، ولحوم الإبل فيها قوة تشابه هذه القوة الموجودة في الجن وفي الشياطين. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها، ولما سئل عن مبارك الإبل قال لا. ومن يعرف الإبل وتربيتها يجد ذلك، لهذا تجد أن لها أوابد وأن لها شرور وأنها تنقم على الآدمي، كل ذلك موجود في الإبل بخلاف الغنم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون السكينة أي الطمأنينة عند الفدادين رعاة الغنم، لأنها فيها السكينة بخلاف الإبل. فإذا من هذا عرفنا ما هي الحكمة التي ظهرت لنا، وإلا هناك حكم ولكن أعظم الحكم هي الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناقض الخامس النوم، والنوم قد جاءت فيها حديث متعارضة في ذهن المجتهد ذهن العالم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إذا كنا مسافرين ولكن من جنابة وغائط وبول ونوم، ولكن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، هذا الحديث صحيح، أيضا الحديث الآخر العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، والوكاء هو الرباط الحبل الذي يربط به الكيس الذي يجعل فيه النقود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول اليقظة وكاء لهذا السهي وهو حلقة الدبر، فإذا نام الإنسان لم يشعر بهذا الوكاء هل هو باق أو لا. فحينئذ دل هذا الحديث على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة الليل، فجاء على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه حتى جعله عن يمينه، فصلى عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. قال ابن عباس وكان يأخذني النوم، يغطني النوم فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشعري، فدل هذا على أن النوم ليس بناقض. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل، وكانت عائشة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها. فلا، هذا الحديث ليس معنا. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخفق رؤوسهم أي من النوم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث في الصحيح قد جاء في بعض ألفاظه كانوا يغطون غطيطا، كانت تخفق رؤوسهم، وفي بعض الألفاظ كانوا يغطون غطيطا، وفي بعضه ألا إن القوم قد ناموا. ومن هنا أوجب لأهل العلم اختلافا واجتهادا في فهم هذه الأحاديث حتى وصلت أقوالهم إلى 8 أقوال، وهي ترجع إلى 3 أقوال. قول أن النوم ينقض مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا، سواء كان من جالس أو من قائم أو من نائم. القول الثاني أنه ليس بناقض مطلقة سواء كان كثيرا أو يسيرا من نائم أو راكع أو ساجد أو قائم. القول الثالث أن كثير النوم ينقض وأن يسيره ليس بناقض، وهؤلاء اختلفوا خلافا قويا وكثيرا فيما هو الكثير وما هو اليسير. والذي تدل عليه دلالة الجمع بين هذه الأدلة أن النوم مظنة للنقض، بمعنى أن النوم إذا كان كثيرا يفقد معه الإنسان الشعور، بحيث لو أنه خرج منه ريح ما شعر ولا علم، ففي هذه الحالة ينقض الوضوء. أما إذا كان يسيرا، بمعنى أنه يتنبه لو قيل له فلان، أو حصل منه ريح، أو حصل منه شيء فإنه يشعر به، وهو ما يسمى بالغفوة وبالسنة المذكورة في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة غفلة بسيطة، فهذا لا ينقض الوضوء، خاصة إذا كان الإنسان ممكنا نفسه من الأرض، جالسا على الأرض ممكنا نفسه منها، فإن هذا لا ينقض الوضوء. هذا هو القول الصحيح، وهذا هو الذي تدل عليه دلالة الجمع بين هذه الأحاديث، لأن المتكلم واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وكلامه في باطن الأمر لا يناقض بعضه بعضا، وهذا الذي تجتمع عليه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سئل: هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبة تخرج من الرحم؟ فأجاب رحمه الله: إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات، فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة وكصاحب السلس في البول. أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان وليست مستمرة، فإن حكمها حكم البول، متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة. قد بينا سابقا أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يخرج منه الخارج دائما، أعاذنا الله وإياكم، معه ريح دائمة، ما يسمى عند أهل العلم من فلات الريح، أو معه سلس بول لا ينقطع البول، تجد أنه دائما في كل لحظة أن البول يتقاطر منه، أو أن المرأة لا ينقطع منها خروج السائل، لأن من النساء من يخرج منها بعد الحيض، أو يكون مستمرا مرة دم ومرة سائل، مرة كدرة ومرة صفرة، وهكذا لا ينقطع عن هذا الأمر، فحينئذ أيام عادتها هي حيض، والباقي يعتبر في حكم الاستحاضة. وهكذا من معه انفلات ريح، أو من معه سلس بول، هؤلاء يسميهم أهل العلم أصحاب الأحداث الدائمة، فهؤلاء لا يكلفهم الله ما لا طاقة لهم به، يتقون الله ما استطاعوا ويتنزهون ما استطاعوا، ثم إذا أذن المؤذن معلما بدخول الوقت فإنهم يتوضؤون ويصلون جميع الصلوات المتعلقة بهذا الوقت من نوافل وفروض، وإن أخر الإنسان إلى قبيل الإقامة فهذا أفضل. وأما القسم الثاني فهو الذي ليس هذه حاله، وإنما يأتيه إما بول لكنه ينقطع، هكذا المرأة يأتيها سائل لكنه ينقطع، هكذا الإنسان يأتيه ريح لكنها تنقطع، كل هؤلاء لا بد أن ينتظروا حتى ينقطع هذا العارض، ثم بعد ذلك يحصل ما أمر الله به من الوضوء، هذا هو الواجب عليهم كما ذكر الشيخ. نعم. شعور الإنسان أثناء الصلاة كأنه يخرج منه بول، هل يبطل الصلاة؟ الجواب: هذا الشعور لا يبطل به الوضوء ولا الصلاة، لأنه مجرد وسوسة من الشيطان، وصلاتك صحيح ولا يضرك هذا الوسواس إلا إذا جزمت وتحققت أنه خرج منك بول، فإذا جزمت بذلك فعليك أن تعيد الاستنجاء والوضوء والصلاة، وتغسل ما أصاب بدنك وملابسك من البول. وأما مجرد الأوهام والوسواس فإنه لا يلتفت إليها، والصلاة صحيحة، وينبغي الحذر من هذا الوسواس، والاشتغال بالإقبال على الصلاة والخشوع فيها، والابتعاد عن هذه الوساوس حتى لا يتكرر عليك. قد ورد أن الوضوء له شيطان يقال له الولحان، لكن هذا الحديث فيه ما فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وسوسة الشيطان، قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد ثبت هذا عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ثبت هذا في حديث أبي هريرة، كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة واضحة لكل أحد، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا بد أن يتأكد. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: حتى يجد من نفسه يقينا، لو قيل له احلف على هذا لما لحلف، لو قيل له احلف على أنه خرج منك شيء لحلف، لأنه متيقن أو غلب على ظنه. أما الشكوك والوساوس والأوهام فلا اعتبار لها، لأنه قد ثبت في هذه الشريعة المحمدية عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من القرآن، ما أصله أهل العلم على أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين إنسان توضأ غسل أعضاءه ثم توضأ ثم ذهب إلى المسجد، هو على يقين من أنه على وضوء، فإذا جاءه شك أو وهم أنه انتقض وضوءه بأي سبب من الأسباب فلا يلتفت إلى هذا الوهم ما لم يكن هناك غلبة ظن أو يقين على الحدث. وإلا فإن الإنسان لو قام مع هذه الوساوس مسترسلا فإنها تضره في دينه. قد ذكر بعض أهل العلم أحوال الموسوسين وما جرهم هذا الوسواس إليه حتى أن تركوا العبادة، ولابن قدامة رحمه الله كتاب سماه ذم الوسواس والموسوسين، وأورد فيه رحمه الله كلاما أجاد فيه وأفاد ونفع. ولهذا الإنسان إذا أحس من نفسه أنه خرج منه قطرات فإنه بعد أن اجتهد ومكث المدة التي يمكن أن ينقطع معها البول ثم استنجى فإنه لا يلتفت لهذه الوساوس. لهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن مثل ذلك قال له عنه، أي تلهى عنه، وهكذا قال غيره من أئمة السلف. قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يأخذ كفا من ماء ثم يلقيه على ثوبه الموالي لعورته حتى إذا جاءه الشيطان قال هذا من هذا، أي من هذا الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع وساوس الشيطان عن أمته، لأن الشيطان يريد أن يفسد على العبد صلاته وعبادته.